الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي تعريف أو معنى المعاني في اصطلاح البيانيين، فما هو معنى نعم أيمن نعم نعم طيب، ومر معنا أن لكل جملة ركنين، فما ركنا الجملة؟ أبشر نعم، مسند ومسند إليه، سواء اسمية أو فعلية. هات مثال الاسمية ومثال الفعلية. نعم محمد مجتهدا. نعم ذهب محمد. نعم، أين المسند وأين المسند إليه؟ نعم نعم نعم. هو الجملة الفعلية، ما هو المسند وما هو المسند إليه؟ نعم، والفاعل مسند. نعم، ويعبر عنه بتعبير آخر فيقال ما سالم وثانيا نعم وكذلك نعم ومخبر به ومخبر عنه، فما هو المحكوم به وما هو المحكوم عليه في هذه الجملة؟ محمد مجتهد. محمد أو مجتهد؟ محكوم عليه. نعم نعم تمام. نعم طيب، مجتهد محكوم به ومخبر به. طيب، ومر معنا أن عندنا مسند ومسند إليه ونسبة بينهما. نعم، الإسناد، وهذه النسبة تنقسم إلى قسمين، نسبة كلامية أو واقعية. نعم، فإن وافق الواقع فتحققت النسبة الكلامية فصارت واقعية، فإن لم توافق الواقع وتطابقه صارت نسبة كلامية فقط، صارت نسبة كلامية فقط. وذكر مواضع المسند 8، أعطنا 3 منها. نعم، نعم، المسند، نعم، خبر، نعم، نعم، طيب جزاك الله خير. ومواضع المسند إليه أعطني بعضها. ما شارك. طيب لا تعلم محمد. نعم، نعم، نعم، لأرى. نعم. طيب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم إن المسند والمسند إليه يتنوعان إلى 4 أقسام. إما أن يكون كلمتين حقيقة كما ترى في الأمثلة السالفة، يعني السابقة، مثلا الشمس طالعة، أو الله واحد لا شريك له. قال: وإما أن يكونا كلمتين حكما، نحو لا إله إلا الله ينجو قائلها من النار، أي توحيد الإله نجاة من النار، فهناك تقدير، وهذا التقدير جعل هذه النسبة حكمية، هذه النسبة حكمية، يعني من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، وهذا ظاهر كما ترى. قال ثالثا: وإما أن يكون المسند إليه كلمة حكما، والمسند كلمة حقيقة، نحو تسمع بالمعيد خير من أن تراه، أي سماعك بالمعيد خير من رؤيته. وما هو المعيد؟ أي شبهك؟ قيل هذا، لكن الظاهر أنه اسم رجل أو وصف لرجل، ذكروا في كتاب الأمثال قصة طويلة فيها أن السماع بالشيء خير من أن تراه، يعني أن رؤيته قد لا تعجبك، هذا من جهة المظهر، ولهذا قالوا أنه طائر. ومن جهة القصة التي ذكرت في أمثال العرب، من جهة الحدث، يعني أنك إذا سمعت بالإنسان ربما تصلك أشياء طيبة، فإذا جئت إليه وعاشرته ما وجدت ذاك الذي تسمع به، فربما تؤمل شيء فلا تجده. وفيه قصة طويلة في غلامين أخذا من أبيهما، فصار فيهما أمر طويل، فلما قدم من أراد أن يأخذهما ممن يظن فيه الخير لم يجد ذلك، فقيل هذا تسمع بالمعيدي خير من أن ترى، يعني خلك بعيد واسمع بالشيء الحسن خير من أن تأتي فلا ترى ذاك الذي تسمع به. والمراد يقول إما أن يكون المسند إليه كلمة حكما، والمسند كلمة حقيقة يعني عكس الأول، أو هو فيه معنى من المثال الأول والمثال الثاني، الأول كله حقيقة والثاني كذلك كله حكم، والثالث أحدهما حكم والآخر حقيقة. المسند إليه كلمة حكما، والمسند كلمة حقيقة. قال نحو تسمع بالمعيد خير من أن ترى، أي سماعك بالمعيد خير من رؤيته. فالخبر حقيقة، والمبتدأ حكم يعني شيء معنوي، هذا مراده. والمراد من هذه القسمة بيان أنواع الإسناد، أن الإسناد قد يكون لشيء لفظي، وأن الإسناد قد يكون لشيء معنوي. قال رابعا وإما بالعكس نحو الأمير قرب قدومه، أي الأمير قريب قدومه، ويسمى المسند والمسند إليه ركني الجملة. والمراد بالعكس يعني أن يكون المسند إليه حقيقة والمسند حكم، ولهذا قال أي الأمير قريب قدومه، فصار الخبر حكم والمبتدأ حقيقة. قال وكل من عداهما يعتبر قيدا زائدا عليها كما سبق الكلام عليه، يعني كل من عدا المسند والمسند إليه يعتبر قيد زائد، وهذا القيد الزائد باعتبار ما له من معاني بلاغية، وأما باعتبار معانيه اللغوية والنحوية فهو ليس بزائد، بل قد يكون لابد من مثل الفعل المتعدي، لابد له من مفعول، فعل متعدي لابد له من مفعول، لكن باعتبار الإسناد والإسناد إليه فهو قيد زائد، لكن باعتبار أنه فعل متعدي يحتاج إلى مفعول فهذا لا يقال أنه زائد. فكل علم ينظر بمنظار غير منظار العلم الآخر. قال وينحصر علم المعاني في ثمانية أبواب وخاتمة، يعني مباحثه كما ستأتي إن شاء الله، ثمانية أبواب وخاتمة. طيب قال الباب الأول في تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. المبحث الأول في حقيقة الخبر، والباب كما مر معنا هو ما يدخل منه ويخرج، والمراد الدخول المعنوي لأحكام ما سيأتي ذكره، وهو تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، يعني معرفة معنى هذا التقسيم وأحكام هذا التقسيم. ولما ذكر الخبر والإنشاء احتاج أن يبين حقيقة الخبر وحقيقة الإنشاء، فكان المبحث الأول في الكلام على الخبر. والخبر عند البلاغيين ليس كالخبر عند النحويين، فالخبر عند النحويين كما هو معلوم ما قابل المبتدأ وما صح الإسناد به، وأما عند البلاغيين فشيء آخر. قال رحمه الله: الخبر كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته. هذا هو تعريف الخبر عند البلاغيين في علم المعاني على وجه الخصوص: كلام يحتمل الصدق والكذب لذاتك. ومعنى يحتمل الصدق والكذب أي يصح أن تقول فيه أنه صدق أو كذب بغض النظر أنه صدق أو كذب، لكن ما صح أن يكون محلا للقبول والرد فهو خبر، بخلاف الإنشاء فإنه ليس محل ذلك. مثلا: جاء زيد. جاء زيد بالنسبة في النحو ليس خبر، إنما هو جملة فعلية، لكن بالنسبة لعلم البلاغة وعلم المعاني على وجه الخصوص هو خبر، لأن فيه إسناد وإسناد إليه، وفيه محكوم ومحكوم به كما تقدم، فلهذا سمي خبرا. أنت تستطيع أن تقول هذا صدق أو هذا كذب باعتبار موافقته للواقع، بغض النظر أنه صدق أو كذب، لكن ما صح أن يكون بين الصدق والكذب سمي خبرا، بخلاف لو قلت هل جاء زيد، هذا الاستفهام يسمى إنشاء، هذا الاستفهام عند البلاغيين يسمى إنشاء، وهو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب، ما في مجال أن تقول هذا صدق أو كذب لأنه استفهام. ولهذا قال لذاته، يعني بغض النظر عن المتكلم وبغض النظر عن نفس الكلام. قد يكون الكلام متواتر ما يحتاج إلى أن تصفه بصدق أو كذب، لكن لأنه بين معنيي الصدق والكذب سمي خبرا، بغض النظر أنه صدق أو أنه كذب، وبغض النظر عن المتكلم. يعني أن تسمية الخبر خبر لا يطعن في المخبر ولا يطعن في الخبر، هذا المراد، لا يطعن في المخبر ولا يطعن في الخبر. فمثلا من الأمور المسلمة أن السماء فوقنا والأرض تحتنا، فلو قيل هذا خبر يحتمل الصدق والكذب، قد يقول لك قائل أنت مجنون، كيف تقول يحتمل الصدق والكذب، هذا ما عاد فيه كلام، ما في كلام، السماء فوقنا إيش بقي، إيش تقول يحتمل الصدق والكذب، والأرض تحتنا. لكن الكلام الآن ليس على كونه فيه صدق أي في الجملة نفسها، ولكن باعتبار معناها. معنى الجملة هي دائرة بين الصدق والكذب، بغض النظر أنه صدق وبغض النظر أنه كذب. ومثله كذلك بالعكس، لو قلت مثلا السارق ظالم، ما في شك في هذا، فلا يحتاج أن يقول قائل كيف تقول هذا، أنت تشكك في هذه القضية؟ الجواب لا، احنا نقول يحتمل الصدق والكذب لا لأجل الخبر نفسه، ولكن لكون هذا النوع من الكلام، هذا النوع من الكلام هو دائر بين الصدق والكذب، فلهذا سمي خبرا. إذن لذاته يخرج معنيين اثنين، يخرج أولا ما كان صدقا في نفس الخبر أو كذب بمخالفته الواقع والتواتر ونحوه أو الحس والمشاهدة، فإن المقصود ليس عين الخبر، ولكن المقصود هو جنسه. وهكذا كذلك إخراج ما كان باعتبار المخبر، فخبر الله وخبر رسوله حق وصدق، ما في شك، حق وصدق. ومع ذلك لأن جنس ما قد يأتي من كلام الله وكلام رسوله نوع منه هو من الأخبار، فيقال فيها أنها تحتمل الصدق والكذب، لكن لا تحتمل الصدق والكذب في نفس الخبر أو باعتبار القائل، ولكن باعتبار جنس الكلام الذي هو دائر بين معنيي الصدق والكذب. فالكلام على جنس الكلام لا على عين الخبر، ولا كذلك المخبر. طيب، واضح هذا إن شاء الله. قال وإن شئت فقل الخبر هو ما يتحقق مدلوله في الخارج بدون النطق به، نحو العلم نافع. وقوله هو ما يتحقق مدلوله في الخارج بدون النطق به، ليس مراده بالتحقق هو موافقة الواقع، لا، ليس المراد هذا، ولكن مراده هو ما يتحقق مدلوله إثباتا ونفيا، ما يتحقق مدلوله إثباتا ونفيا. إثباتا يصير صدق، ونفيا يصير ماذا؟ كذب. وممكن نعبر بتعبير آخر، نقول ما لا تتوقف أو ما لا يتوقف تحقق مدلوله على النطق به. انظر، هذا أحسن من تعبير المؤلف، نقول ما لا يتوقف تحقق مدلوله على النطق به. الإنشاء يتحقق مدلوله على النطق به، تقول هل جاء زيد، لا نقاش بعد هذا، بمجرد النطق به تحقق مدلول الكلام، لأنك تسأل انتهى. بخلاف لو قلت جاء زيد، هنا ما تحقق المدلول بالنطق، لا، بقي شيء، وهو هل هذا الذي تكلم به صحيح وقع أو لم يقع. لكن هل جاء زيد، ما يحتاج أن تقول صحيح وقع أو لم يقع، لأن تحقق مدلوله حصل بمجرد النطق، بمجرد ما نطق به حصل ذلك. واضح؟ قال نحو العلم نافع، فقد أثبتنا صفة النفع للعلم، وتلك الصفة ثابتة له، سواء تلفظت بالجملة السابقة أم لم تتلفظ، لأن نفع العلم أمر حاصل في الحقيقة والواقع، وإنما أنت تحكي ما اتفق عليه الناس قاطبة وقضت به الشرائع وهدت إليه العقول بدون نظر إلى إثبات جديد. وأحسن من هذا المثال أن نأتي بشيء هو بالفعل لا يتوقف تحقق مدلوله على النطق حتى ما يحصل لبس، واضح؟ لأن كون العلم نافع هذا ما في شك فيه، ولهذا قد يحصل اللبس، كيف يكون تحقق المدلول؟ لكن كما سبق أن قلنا تحقق المدلول باعتبار جنس الخبر، لا عين الخبر، ولا كذلك باعتبار المخبر، واضح؟ جنس الخبر، لا عين الخبر، ولا باعتبار المخبر. فالتعبير بمثلا جاء زيد أحسن لأنه فيه هذا المعنى، وهو أنه لا يتوقف تحقق مدلوله على النطق به، لا يتوقف، بخلاف الإنشاء فإنه يتوقف تحقق المدلول بمجرد النطق به كما وضح في التمثيل الذي سبق. قال: والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع ونفس الأمر. المراد بصدق الخبر مطابقته للواقع ونفس الأمر، هذا الخبر يسمى صادق أو صدق. والمراد بكذبه عدم مطابقته له، وهذه المطابقة، عدم المطابقة، قد تكون عن عمد وهو الكذب الصريح، وقد تكون عن غير عمد وهو الخطأ. فالخطأ يدخل في معنى الكذب، وهذا كما دلت عليه دلالات اللغة هو كذلك في الشرع، ولهذا تجد التعبير بكذب كثير على لسان السلف من الصحابة وغيرهم، بل في الشرع من يستحضر دليل فيه التعبير عن الخطأ بالكذب؟ ها؟ نعم، قول عائشة: كذب ابن عباس، يعني أخطأ. وكذلك كذب أبو السنابل، يعني أخطأ. ها؟ وهكذا. استحضر شيء آخر؟ نعم، من حدثكم أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما فقد كذب. وهل معناك يعني يستحق عيد الكذب الذي جاء بالأحاديث وحدث بهذا صحابة وهي تعرف، لكن تريد أنه أخطأ؟ من حدثكم بهذا فقد أخطأ. فالكذب يسمى في اللغة والشرع لما خالف مطابقة الواقع، سواء كان ذلك عن عمد أو كان ذلك عن خطأ. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، كما قال النووي رحمه الله: واعلم أن مذهب أهل السنة أن الكذب هو الإخبار عن الشيء خلاف ما هو، تعمدت ذلك أم جهلته، ولكن لا يأثم في الجهل، وإنما يأثم في العمد. لا يأثم في الجهل، وإنما يأثم في العمد. ولماذا قال: واعلم أن مذهب أهل السنة؟ لأن هناك مذهب باطل آخر هو مذهب أهل البدعة، وهم المعتزلة. فالمعتزلة هم يخالفون أهل السنة، وإن كانوا على غير مذهب واحد، لكنهم يخالفون قول أهل السنة في هذا الباب لعقيدة فاسدة نبه عليها في كتب الاعتقاد. لكن المقصود هنا أن ننتبه أن بعض كتب البلاغة أدخلت هذا المبحث. فالنظام إبراهيم النظام وهو شيخ الجاحظ انتصر لهذا في كتبه كثيرا. والجاحظ كما تعرفون أحد رجال البلاغة وهذا العلم، فأدخل هذا المبحث في كتب البلاغة. فيزعم إبراهيم النظام المعتزلي بأن الصدق في الخبر هو مطابقته لاعتقاد المخبر به فعلى هذا عنده صدق وكذب وواسطة بين الصدق والكذب وهو الخطأ. وذهب يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب وربما من السنة، ولكن إذا عرفت الحق عرفت بطلان الباطل. فأدلة الكتاب والسنة تدل على أن الخطأ يدخل في معنى الكذب لعدم مطابقته للواقع، ولو كان هو لم يتعمد ذلك، لكن يصح تسميته كذلك وجاء الجاحظ بعده فجعل قسمه أخرى، فإنه جعل معنى آخر وتفصيل آخر في معنى الخبر وما هو صادق وما هو كاذب، فاشترط الاعتقاد في المخبر به، يعني إن وافق الواقع فصدق وهو معتقد ذلك، وإن لم يوافقه وهو يعلم ويعتقد ذلك أنه لا يوافقه وهو كذب، وإن كان غير ذلك فله معنى آخر. فالمهم هذا الذي ينبغي أن ننتبه له، والمراد بكذبه عدم مطابقته له، فيدخل فيه العمد ويدخل فيه الخطأ. وتنتبه من مدلولات ومباحث أخرى تذكر في كتب البلاغيين، وأنتم تعرفون أن مدارس العلوم بحسب كما يقال الثدي، فمن رضع من المصادر المعتزلية سيكون علمه ومباحثه على هذا المعنى، ومن أخذ من مصادر سنية فإنك ستجد غير ذلك. فالقزويني ومن على طريقته لما كانوا على طريقة ابن قتيبة وهو كما قلنا خطيب أهل السنة، كانت طريقتهم أسلم، ومن سبق ممن ذكر كالنظام والجاحظ، ومن جاء بعدهم كالزمخشري، وهكذا من بعد لما كانت طريقتهم طريقة أهل الاعتزال فأثمرت كذلك مثله. وهكذا تجد بعض المؤلفات المعاصرة من كتب العراقيين فيها تلك النزعة الاعتزالية، فننتبه لها. قال رحمه الله: فجملة العلم النافع إن كانت طيب، نقف إلى هنا لأن الوقت قد انتهى، أو نكمل هذا القليل. طيب، قال: فجملة العلم النافع إن كانت نسبته الكلامية وهي ثبوت النفع للعلم المفهومة من ترك الجملة مطابقة للنسبة الخارجية، إما موافقة لما في الخارج والواقع فصدق، ثم عندكم إيش؟ إلا فكذب، أو وإلا إيش عندك؟ ها؟ أي صح، أحسن تلك، أحسن تلك. نسخة تلك وهو الصواب. نعم، بعدين مطابقة للنسبة الخارجية. أيوة، نعم، وإلا هذا هو لابد من الواو، نسخة بالواو. طيب، وهذا واضح الآن، يعني إما أن يوافق الواقع وإما لا يوافق، فإن وافقه فصدق وإن لم يوافقه فكذب. قال: نحو الجهل نافع، فنسبته الكلامية ليست مطابقة وموافقة للنسبة الخارجية. وقد علمنا فيما تقدم النسبة الكلامية والنسبة الخارجية، فالنسبة الكلامية هو ذات اللفظ المتكلم به، والنسبة الخارجية أو تسمى الواقعية هي موافقة تلك النسبة الكلامية للواقع الموجود والحس والمشاهدة، فإن وافقه فهو صدق وإن لم يوافقه فهو كذب. طيب، في شيء في هذا؟ يعني هم لهم أغراض كثيرة في باب الاعتقاد، في مسألة أولا في مسألة الكلام نفسه، في مسألة الكلام، فهم حين يتكلمون بأن هذا صدق وهذا كذب فيقولون هناك بينهما نسبة وهو الخطأ، يريدون أن يخرجوا جنس من الكلام من هذا الموضوع، وهو موضوع الكلام أولا، حتى لا ينسب الخطأ إلى الكذب، لا ينسب الخطأ إلى الكذب. ولهم مغزى في هذا، من هذا المغزى شيء يتعلق بمسألة الكلام وهو القرآن، وشيء آخر يتعلق كذلك بمسألة القدر وهم قدرية، فلهذا هم يقسمون هذا التقسيم. وكذلك لأن المسألة عقلية، ولهذا تجد بعض البلاغيين يضرب أمثلة عقلية، فكما قال القزويني رد على هذه الشبهة في كتابه الإيضاح، يقول رحمه الله فيما ذكره عن من سبقه، ما أذكر الآن من أهل العلم البلاغيين، يقول: ليس كل ما كان بالمعقول مقبول فهو بحسب وضع ذاك العلم مقبول، فالشيء أحيانا يكون معقول بالنسبة للعقل لكنه باعتبار قواعد وأصول ذاك الفن غير مقبول، لأنه يسير على قواعد وضوابط تخالف هذا المعقول وينبغي أن تسير عليها، لأن لكل فن اصطلاحه الخاص. وضرب أمثلة على ذلك وهو حق، فمثلا نحن كما قلنا الآن الخبر باعتبار علم النحو ليس الخبر باعتبار علم البلاغة، فلا يصح أن تكذب أحدهما، لا يصح أن تقول هؤلاء مخطئون أو تقول هؤلاء مخطئون، لأن كل شيء في موضوعه وفي بابه حق، كل شيء في موضوعه وفي بابه حق، فالخروج عن معاني العلوم وقواعد واضعيها ولو كان هو في المعقول مقبول لكنه في الحقيقة خطأ، خطأ لأنك أولا بهذا تبطل هذه القواعد، وتخرج بها إلى معاني ليست صحيحة، وذلك لأن أصلا هذا المبحث دخل كما يقولون أول ما دخل من كلام النظام، وقبل ذلك ما كان له أثر ولا كان له ذكر، وما كان له ذكر، يعني معناه شيء محدث. فلماذا هذا الإحداث؟ ولماذا هذا يعني التغريب في هذا العلم؟ هذا مرادهم رحمه الله، يعني أن الأمور ينبغي أن تبقى على ما هي عليه، ولا ينبغي أن كل ما استحسن بالعقل فيقال أنه صواب.